وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قالوا واندرج معه من اندرج ما لكم من إله غيره الكسائي بكسر راء وهاء غيره وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قالوا بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير ما لكم من إله غيره أبو جعفر على الوجه السابق بالغنة وبكسر راء وهاء غيره وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره الأزرق بالنقل وترقيق الراء المضمومة ما لكم من إله غيره الأزرق على الوجه السابق بتضخيم الراء المضمومة واندرج معه الأصفهاني وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وحمزة وإدريس إن أنتم إلا مفترون قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج إن أنتم إلا مفترون يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت إن أنتم إلا مفترون قارون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر إن أنتم إلا مفترون قارون بتوسط الصلة إن أنتم إلا مفترون الأزرق بالنقل وإشباع الصلة إن أنتم إلا مفترون الأصفهاني بقصر الصلة إن أنتم الأصفهاني بتوسط الصلة إن أنتم إلا مفترون ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وحمزة وإدريس